الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا لم نزل بصدد الكلام عن الإيمان بالقدر. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الذي في شماله: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. فقال الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ منه؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم أشار بيده صلى الله عليه وسلم فنبذها، ثم قال: قد فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا الحديث إخوة الكرام فيه أن الأمر قضاه الله تعالى وفرغ منه، وأن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، ومن علامات أهل الجنة الموت على الصالحات، وإن تقدم منهم ما تقدم من ذنوب وسيئات. وفي الحديث قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى إذا أحب عبده عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله أو وما تعسيله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. فقد يبدأ الإنسان حياته بالمعاصي وبالإسراف على نفسه وبفعل السيئات، قد لا يسلم من سيئة، ولكنه من أهل الجنة وهو لا يدري، فيوفق قبل وفاته إلى عمل صالح يلتزمه ثم يموت عليه. وقد يبدأ إنسان حياته بالطاعة، فلا يترك سبيل طاعة إلا ويشتغل به وفيه، ثم يسبق عليه ما في كتاب الله، ما في قدره، فيعمل عمل السوء ويسلب منه التوفيق، ويظل على عمل السوء حتى يقبضه الله تعالى عليه. فهذا سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخله. نسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إذن إخوتي الكرام، القدر الإيمان به من أركان الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما جاء في القدر حديث ذكره ابن عاصم ابن أبي عاصم في السنة، وحسن إسناده وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فأخذ بيمينه وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر كان أو فجور، رطب كان أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون. إذن في الحديث دلالات: أول دلالة أن أول مخلوق القلم، وليس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أول مخلوق القلم. ثانيا، فيها إثبات صفة اليد للرحمن سبحانه وتعالى. ثالثا، أن يد الله تعالى يمين لا شمال فيها. رابعا، أن كل ما يحدث في الدنيا مقدور ومكتوب عند الله تعالى قبل خلق الدنيا، قبل خلق الدنيا، ما يقع فيها من بر يعني من خير، وما يحدث فيها من فجور يعني من ظلم، كل هذا مكتوب عند الله تعالى. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والمعنى بالكتاب في هذه الآية ما كتبه الله تعالى في الأزل، ما كتبه الله تعالى في الأزل. بعد ذلك باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. يعني الكتاب المقدور فرغ الله منه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولا شك أن هذا الكتاب فيه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما كتب في الذكر أن محمدا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك روى الإمام البخاري والإمام أحمد في المسند، البخاري في الصحيح وأحمد في المسند والترمذي في السنن، من حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرفه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. عمران بن الحسين صحابي جليل، وكان له حال طيب، وسبق وأن وضحنا قبل ذلك في تعريفه أن الملائكة كانت تحدثه، كانت الملائكة تحدثه، وكان إذا قرأ القرآن جالت فرسه، تحركت تتحرك مع الآية عندما تقرأ. وعمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه من سادات قومه، من سادات الأنصار. وعمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه ابتلي بلاء شديدا، لعله أصيب بالاستسقاء وظل عنده لمدة 30 سنة، ثم يعني عالج نفسه بجميع أنواع العلاج فما برئ، فذهب إلى الكي، فلما اكتوى امتنعت عنه الملائكة، فقال رضي الله عنه وارضاه: لما اكتوينا لا أفلحنا ولا نجحنا. لا أفلحنا، لا بقيت الملائكة تحدثه، ولا نجح العلاج، ومن ثم بقي على حاله حتى توفي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي الحديث أن من الصحابة من كان يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما كتبه الله تعالى في قضائه المبرم، في قضائه المبرم. ومن ثم جاءت فئة من أهل اليمن كما قال عمران، فقالوا: يا رسول الله، أتيناك لنتفقه في الدين. والفقه في الدين باب كبير، باب كبير، ولا يوفق إليه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى وسدده. والفقه في الدين إرادة خير أرادها الله تعالى لعباده، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين إرادة خير، والفقه يعني الفهم، الفقه يعني الفهم. ومن ثم قال العلماء إن علم الفقه هو أعلى العلوم وأعزها، علم الفقه هو أعلى العلوم وأعزها. ومن ثم أنشد الشاعر في شعره قال: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز، فكم من ريح يفوح ولا كمسك، وكم من طير يطير ولا كباز. أراد الشاعر من خلال شعره أن يبين للناس حقيقة علم الفقه، فبين أن علم الفقه هو أعلى العلوم وأشرفها، ثم استدل على هذا بصورتين من الحياة. أول صورة المسك، المسك هو أعلى العطور وأشرفها، مهما شممت من عطور ومهما فاحت روائحها لا تصل بحال إلى ريح المسك. والنبي عليه الصلاة والسلام جعله في القمة لما قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، جعل المسك في القمة. وكما أن المسك في قمة العطور، كذلك الفقه كعلم في قمة العلوم. ثم ذكر الصورة الثانية وهي الباز، والباز نوع من أنواع الصقور، هو أعزها وأشرفها، هو أعزها وأشرفها. ومن ثم قال الشاعر: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز، فكم من ريح يفوح ولا كمسك، وكم من طير يطير ولا كباز. الطيور كثيرة، لكن إذا افتخرت الطيور حاز الباز قدم السبق في الفخر. إذن جئنا أو أتيناك نسألك يا رسول الله لنتفقه في الدين. ومن ثم نسألك عن أول هذا الأمر. أول شيء في الكون إيه؟ أول شيء في الكون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله تعالى ولم يكن شيء، يعني لم يكن كون أصلا، إنما كان الله تعالى. كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه، أي عرش الله، وكان عرشه على الماء. ثم كتب في الذكر، الذكر الكتاب الذي استنسخ الله تعالى فيه أعمال العباد وقدرها. ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. إذا كان الله ولم يكن معه شيء. ومن ثم في هذا الحديث أن الله تعالى هو خالق كل شيء، هو خالق كل شيء. والحديث يثبت أن القدر انتهى الله تعالى منه وفرغ، قضى أحوال العباد وفرغ منها. وكذلك في كتاب السنة لابن أبي عاصم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول شيء خلق الله القلم، إن أول شيء خلق الله القلم، ثم خلق النون، والنون الدواه أو المحبرة. إن أول شيء خلق الله القلم، ثم خلق النون، ثم قال: اكتب. قال: القلم وما اكتب؟ قال الله تعالى: اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل او اثر او رزق او اجل. فكتب ما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة. فذلك قول الله عز وجل: نون، والقلم وما يسطرون. ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. ومن ثم عليك أن تسلم لأمر الله تعالى، تسلم لأمر الله تعالى. والصحابة الكرام كانوا يربون أولادهم على هذا. عبادة ابن الصامت الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو يؤذب ولده قال له: يا بني. وكان عبادة مريضا، فدخل عليه ابنه الوليد وعبادة مريض، فجعل يوصيه وصية الموت. قال له: يا بني اجلس حتى أوصيك. قال: يا أبت أوصني. قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال الوليد: يا أبتي كيف لي أن أعلم خير القدر من شره؟ قال: يا بني تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول شيء خلقه الله القلم. فقال له: اجري. فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. التربية هكذا تعلم الصغير أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، يعني لم يكن ليصيب غيرك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن ثم ده العقيدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام زرعها في عبد الله بن العباس وهو حدث وهو صغير. قال له: يا بني إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني كل شيء كتبه الله قبل أن يخلق الكون، قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلماذا تبحث ولماذا تعترض؟ فما عليك إلا الرضا والتسليم. قال عبادة لولده: إنك إن مت على غير هذا، يعني إن مت وأنت غير مؤمن بالقدر دخلت النار. فالإيمان بالقدر من أسباب النجاة ومن أسباب الفوز بجنات رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيح أن موسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يحيي آدم فيكلمه، فاستجاب الله له فأحيى آدم. فحدثت محاورة بين موسى عليه السلام وبين آدم عليه السلام. المحاورة أن موسى عليه السلام قال لآدم: يا آدم، أنت أبو البشر، يعني تسببت في إخراجنا من الجنة، الله تعالى خلقك بيده وسواك ونفخ فيك من روح وأسجد لك ملائكته وأدخلك الجنة وحرم عليك منها شجرة واحدة وأباحك كل ما في الجنة إلا هذه، فلماذا أكلت من الجنة؟ لماذا أخرجتنا منها؟ أن يقول له: أنت عملت الكلام ده ليه؟ فقال آدم عليه السلام لموسى: أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي كلمك الله تعالى بدون حجاب؟ قال: نعم. قال: كلمك بدون حجاب، أهذا شيء قضاه من توك أم قضاه وقدره قبل ذلك؟ قال: شيء قضاه وقدره قبل ذلك. قال: وكذلك ما فعلته أنا شيء كتبه الله علي. قال النبي والسلام: فحاج آدم موسى، يعني إيه؟ يعني آدم عليه السلام غلب مين؟ غلب موسى. قال له: أنت بتحتج علي بشيء مكتوب علي؟ ثم ربنا كتب في علمه أنه هيكلمك، فلماذا فهمت هذه ولم تفهم هذه؟ قال النبي والسلام: فحاج آدم موسى، فحاج آدم موسى. لذلك في الحديث عندنا كما في الصحيح، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم أبونا، أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا. فقال له آدم: وأنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه. ومن ثم في هذا دلالة على أن كل شيء بقدر، كما قال الله تعالى في آخر سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن القدر أن الله تعالى كتب السعداء والأشقياء، وكتب طول العمر وقصره. ومن ثم لما بين الله تعالى في آخر سورة لقمان، حيث قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لما قال ويعلم ما في الأرحام، يعني بعض المعاصرين قال لك الله ما الأرحام كشفت. اليوم كل الأشعات بتكشف ما في الأرحام، لا، ليس هذا علم ما في الأرحام، هذا من العلم وليس كل العلم. طب هات لي إشاعة تقدر تثبت لي ان الولد ده هيموت بعد ساعة ولا يموت بعد شهر، هات لي الإشاعة اللي تثبت ان هذا الصغير سيعيش معلولا او سيعيش سليما، هات لي إشاعة ان المعلول هذا علته التي ستنزل معه من بطن امه هل ستبقى علة ام ستزول في يوم من الدهر، هل سيبرأ هل سيمرض، كل هذه اشياء لن يتوقف عليها الطب ولن يصل اليها، لان هذا مما اختص الله تعالى بعلم الذكور والانوثة. يعني الان كشف، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عنها من 1450 سنة لما قال اذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثى، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكر بإذن الله. الخلاصة الشقاوة والسعادة مفروغ منها، لماذا؟ لأن الله كتبها. تعال لنقرأ ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى الحديث واضح، مراحل أو أطوار خلق الإنسان. إذا أذن الله تعالى للنطفة أو للحيوان أن يتخصب مع البويضة يعلق في الرحم. النطفة هي مجموع الايه؟ مجموع الحيوان والبويض، تمكث في الرحم 40 يوما. إذا شاء الله لها الحياة علقت فأصبحت علقة، وإذا شاء الله لها الحياة أصبحت مضغة، والمضغة يعني قطعة لحم بقدر ما ينضغ. يبقى 40 و40 و40 كم شهر؟ 3. متأكد يعني؟ هو الشهر عندك 40 يوم؟ شهر 30 يوما. 40 و40 و40 يبقوا كم شهر؟ 4 أشهر وزيادة. بالنسبة للقمر 4 وزيادة، لأن القمر 29 30. ثم يرسل الملك، يرسل الملك ينفخ الروح. والعلماء الكرام لما تكلموا عن الحمل وخاصة في إسقاطه أو في إجهاضه، فريق قال لا يجوز إجهاضه وإن كان ابن يوم واحد، وفريق قال المسألة فيها خلاف، قبل التخلق أجازوه وبعد التخلق منعوه. التخلق بيبدأ من كام؟ بيبدأ من 4 أشهر. من 4 أشهر ينزل الملك ينفخ الروح، ينفخ الروح، ثم يؤمر بكتابة العمل والأجل والرزق والحال. الحال يعني شقي أو سعيد. فالكلام ده مكتوب وهو فين؟ ده الكتابة التفصيلية. أما الكتابة الإجمالية مكتوبة وقتين، مكتوبة قبل السماء والأرض بخمسين ألف سنة. أما الكتابة التفصيلية مع كل إنسان بينزل الملك يقدر الأربعة، العمل والرزق والعمر والحال، شقاوة أو سعادة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الرواية أن ممكن الإنسان يبدأ الحياة بالطاعة ثم يموت والعياذ بالله على الكفر، يبقى سبق عليه اللي إيه؟ اللي في علم الله. وممكن الآخر يبدأها بالجهالة والشرك ثم يموت على التوحيد ولا يضره ما عمل قبل ذلك. فالعبرة بالخواتيم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. واحد هو راح الجامع يموت، والثاني هو راح الخمارة يموت، هذا موت وهذا موت، لكن هذا يبعث على حاله والآخر يبعث على حاله، كما أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال يبعث كل امرئ على ما مات عليه. ومن ثم لا يجوز أن نحكم على أحد بالنار ما دامت فيه حياة إلا من حكم الله عليهم في كتابه أو من حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا يجوز أن نقطع لأحد بالجنة إلا من جاء ذكره في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم الخواتيم. فالشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد كذلك في بطن أمه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر أصحابه، يذكر أصحابه ويعلمهم. ومن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره الإمام أحمد في المسند بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله ابن فيروز الديلمي أنه لقي زيد بن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. قال زيد نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. هذا الحديث في الكتاب هو أصلا له يعني فيه قصة طويلة. القصة أن عبد الله ابن فيروز الديلمي وهو مختلف فيه أهو صحابي أو تابعي، من قال صحابي قال هو معدود في أهل مصر حرسها الله تعالى ورعاه، ومن قال تابعي قال هو تابعي كبير، تابعي كبير ثقة. وعبد الله بن فيروز الديلمي في الأصل سأل أبي بن كعب قال له يعني أنا عندي شبهة كده أريد منك أن تجليها، فقام قال له أجابه هذه الإجابة، أجابه هذه الإجابة. ولما أجابه هذه الإجابة قام قال له برضو حتى تتأكد إيت ابن مسعود واسأل. فذهب إلى عبد الله بن مسعود فسأله نفس السؤال، وأجابه ابن مسعود بما أجابه أبي بن كعب. ثم قال له حتى تتأكد ائت حذيفة فاسأله. فأتى حذيفة بن اليمان فسأله نفس المسألة فأجابه بنفس الإجابة. ثم قال له حتى تتأكد ائت زيد بن ثابت فاسأله. فأتى زيد بن ثابت فأجابه بنفس الإجابة. إذن الصحابة جميعهم أخذوا من مصدر واحد، وهو أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سأل أربعة من الصحابة فأجابوه نفس الإجابة، قالوا له اسمع، لو عندك مثل الدنيا وأنفقتها في أوجه الخير ومت وأنت غير مؤمن بالقدر ما دخلت الجنة إنما دخلت النار. ومن ثم علقوا الجنة على إيه؟ على الإيمان بالقدر. وكذلك في الحديث عن ربع بن حراش عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لم يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. أول الأربع لا إله إلا الله، وثانيها وأن محمد رسول الله بعثه الله بالحق، وثالثها أنه ميت ومبعوث من بعد الموت، ورابعها أن يؤمن بالقدر. يبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم الإيمان بالبعث بعد الموت، ثم الإيمان بالقدر، هذه أربع لن يجد الإنسان منا طعم الإيمان حتى يؤمن بها، حتى يؤمن بها كما أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ما الدافع الذي دفعنا أن نقرأ هذا الكلام في القدر؟ الدافع أن نرد على القدريين الذين ينكرون القدر. والقدريون الذين ينكرون القدر يعتقدون أن الله تعالى لم يكتب في كتاب عنده أحوال الخلق، وأن الله لا يعلم من أحوال الخلق شيئا إلا بعد أن يفعلها الخلق. يبقى الاعتقاد ده رفع مين على مين؟ رفع المخلوق على الخالق. بيقولوا يعني أن الله تعالى أو أن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. طبعا ده في نسبة الجهل لله. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الفرقة وقال إن القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية مجوس هذه الأمة، يعني الذين ينكرون القدر هم مجوس أمة النبي محمد صلوات الله تعالى عليه وسلم. ومن ثم المجوس دول لهم جنة؟ لا، ما لهم إلا النار، ما لهم إلا النار. ومن الإيمان بالقدر أن تعلم أن كل مولود يولد في الأصل على الإسلام، يولد على الإسلام، والتغير يأتي بعوامل بيئية، بعوامل بيئية. ومن ثم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والإمام مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة اللي هي إيه؟ قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه. قالوا يا رسول الله أرأيت من يموت وهو صغير يروح فين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا إيه؟ عاملين، يعني فيها إيه؟ يسبق عليهم إيه؟ ما في علم الله إن في القدر، يعني يسبق عليهم في القدر. ومن الذي كتب مقدار الأشياء؟ الله تعالى. إذن فالله أعلم بما كانوا عاملين. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخل على سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني وبدأت تتكلم عن طفل من أطفال الأنصار مات، والحديث في صحيح الإمام مسلم. قال الإمام مسلم في بسنده أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا وكيع ده كلام الأزوري عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي ليصلي عليه. الصحابة كانوا هكذا كان بيحبوا نوع السلام كان إذا مات منهم أحد حتى لو صغير يأتي النبي يعني طلبا أن يصلي عليه صلاة شفاعة صلاته على الميت شفاعة له ودعاء له. قالت رضي الله عنه وارضاه دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه فقالت عائشة فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة. بدون كلام ده عن مين؟ عن طفل. هو الطفل أذنب عمل جريمة ما عملش ده مات هو طفل مات قبل أن يجري عليه القلم فهي بتسلي نفسها بتقول يا رسول الله يا حظه يا بخته طوبى ديت شجرة في الجنة يسير الراكب السريع المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها. نسأل الله تعالى طوبى في الجنة. طيب بتقول له طوبى يا رسول الله يا حظه يا بخته ما عملش ذنب عصفور من عصافير الجنة يبقى قطعت له بالايه؟ بالجنة. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أو غير ذلك يا عائشة يعني أنت بتقطعيه بالجنة قولي غير كده. قلت يا رسول الله لم يعمل سوءا ولم يدر به. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم. إذا لا يجوز القطع لأحد حتى لو صغير حتى لو صغير. اليوم إحنا عندنا يعني مجاملات بعيدة المدى لما بيموت ميت لواحد من حبايبنا بنقف على القبر ونزكيه ونقطع له بأنه وصل الجنة وسبق. لا مش يجوز. ممكن تقول الجنة على سبيل الرجاء على سبيل الدعاء نرجو الله تعالى أن يجعله من أهل الجنة نرجو الله أن يسبق إلى الجنة لكن القطع لا. القطع ده الله لم يعطي علمه لأحد بعد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. خلاص الوحي انقطع ومن ثم لا يصح أن نجامل ونقول فلان ذهب إلى الجنة. من الذي أخبرنا؟ هل أطعنا الله على هذا؟ ومن ثم لا يجوز القطع بالجنة لأحد إطلاقا لكن قل على سبيل الرجاء نرجو الله أن يجعله من أهل الجنة. أما القطع لا. أهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتب مين؟ السيدة عائشة نهاها أن تقطع. وذكرنا قبل ذلك أن عثمان بن مظعون لما مات وهو من هو؟ من عثمان بن مظعون؟ فارس النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. شوف فارسه وصاحبه. طيب لما مات امرأته بقى تسلي نفسها تقول له هنيئا لك الجنة أبا السائل. شوف زوجته بتسلي نفسها بتصبر نفسها بتقول له هنيئا لك الجنة أبا السائل مبروك عليك الجنة. فلما سمعاه النبي وسلم قال له ايه عرفك انه في الجنة؟ لأنه صاحبك رسول الله وفارسه. جمجمها كلمتين قال لعله تكلم فيما لا يعنيه. يعني شوف مع ان هو صاحب النبي عليه السلام وفارسه لكنه برضه لم يرتضي القاطع بالجنة قال يمكن تدخل فيما لا يعنيه. يبقى لذلك مهما يكن حبك لفلان لا ترفعه وتحكم له بالجنة ولم يحكم الله له ولم يحكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نتكلم على سبيل الرجاء والدعاء. وفي مسلم كذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته يحمد الله تعالى ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللي هي خطبة الحاجة، اللي هي خطبة الايه؟ الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الكلام ده فيه ايه؟ فيه إفادة، أول إفادة بأن من كتب الله له الضلالة في القديم لن يقوى أحد من خلق الله على هدايته ولو كان هذا الأحد رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ما ربنا كتب في علم القديم أن أبا طالب سيموت على الكفر، وبذل النبي وسمى في وسعه مع عمه، قال له: يا عمي قول كلمة واحدة بس أقف بها يوم القيامة وأحاد لك بها، يا عمي قل لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله. وأبو جهل جالس، قال له: لا، بل على ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال، قال إيه؟ على ملة عبد المطلب. ولما مات أبو طالب، والحديث عند النسائي في السنن، لما مات أبو طالب أتى علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد هلك. قال له: إن عمك الشيخ الضال قد هلك، يعني معناها مات على ايه؟ مات على الكفر. قال: اذهب فواره، روح ادفنه. طيب، يبقى هنا سبق في علم الله ان ابا طالب سيدافع عن الدين وسيبذل ما في وسعه، لكن يموت على ايه؟ يموت على غير الدين. من يضلل الله فلا هادي له. طب ومن يهدي الله فلا مضل له. ومن سبق في علم الله هدايته لا ابليس ولا ابو ابليس ولا ذريه ابليس يسلكوا فيه. مش ربنا قال في القران كده؟ قال: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. مع ان الله تعالى بين في اخر الاعراف ان الاولياء الذين جمعوا الايمان والتقوى، جمعوا الاستقامة، يعني ممكن الشيطان يضحك عليهم، لكن مع ان الشيطان يضحك لكن العاقبة لهم على الشيطان. قال الله تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. يبقى لذلك مع ممكن الشيطان يلعب ويضحك، لكن في الاخر العاقبه لمين؟ لهم. يضحكون على الشيطان. شوف، يضحكون على الشيطان. ومن ثم من قدر الله لهم في الازل الهدايه لن يقوى احد، ولو كان ابليس ذاته لن يقوى على اضلالهم ابدا. وقال محمد بن حسين الآدري، وقد روى عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق وهو يقول: اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. يعني الكلام ده كانوا يقولونه أثناء حفر الخندق من قبيل التسلية، يتسلوا لكن يتسلوا بحق لا بباطل. كانوا يقولوا الكلام ده ورددوه كمقاطع كده، يقوم يرددوه، يقوم اليوم يعد ما يحسش بالرهق ولا التعب. اللهم لولاك ما اهتدينا، في رواية ثانية: ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. وروى الترمذي بإسناد صحاح الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه قصة عبد الله بن العباس لما أردفه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام خلفه، والحديث قرأناه سلفا، قال له اركب يا غلام. قال ابن عباس فركبت خلفه فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد. بقيع ده مكان كان يدفن في الأموات. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى على منكبي الأيسر، خبطه كده يعني، وقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسأل غير الله، ولا تحلف إلا بالله. جفت الأقلام وطويت الصحف، فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. قال ابن عباس قلت يا رسول الله كيف لي بمثل هذا من اليقين؟ قال اخرج من الدنيا، قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ده يا جماعة تعليم العقيدة للصغار. النهاردة بنعلم الصغير ايه؟ بنقول له اطلع بس محدش، اوعى حد يضربك، اضرب انت ما تخلي حد يضربك، خد ديت بس اوعى حد ياخدها منك. ده تعليمنا للصغار، ومن ثم بيكبر وما عندوش دين. سهل عليه سب الدين، سهل عليه يعمل كل شيء. ليه ما تعلمش وهو صغير؟ لكن لو علمناه العقيدة نقول له يا ابني المكتوب لك، نحن حفظنا كده المكتوب ما منه ايه؟ مهروب. نعلم الصغار كده نقول له يا ابني اطلع وخليك مؤدب، واللي في علم الله هيكون. يا ابني ذاكر واجتهد، واللي في علم الله هيكون. يقوم العين يبقى عنده وعي، يذاكر، ياخذ بالاسباب، وفي الاخر اللي في علم الله هيكون. على المرء ان يسعى وليس عليه ادراك النجاح. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى مطلوب منا نعمل اخذا بالاسباب، والله تعالى امر بالاخذ بالسبب. قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. مريم عليه السلام وهي في مخاضها، المرأة أثناء المخاض يبقى فيها حيل؟ ما فيهاش حيل. يعني طب فلماذا أمرها الله تعالى بأن تهز النخلة؟ أخذ بالسبب، هي هتهز. توكل على الرحمن في الأمر كله ولا ترغبن يوما في العجز عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم وهز إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء لأجناها من غير هزها، ولكن كل شيء له إيه؟ له سبب. لما قال لها وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هي في إمكانها تهز؟ هل الله تعالى يتحدى الخلق؟ أبدا، إنما يدلوها على الأخذ بالسبب بس تمد إيه. والله تعالى يتولى كل شيء بعد هذا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. النشور للحساب، النشور للحساب. الشباب بطلان قاعد مبطل ليه؟ ما يشتغل في أي حاجة، يطلع الصبح يتحرك، ربنا هيبعت له، ربنا هيبعت له، بس يتحرك. وانت لما بتصطاد قدام بيتك والتاني متحرك 5 كيلو وصفت معاك، بتطلع مشمه ولا ايه؟ بتطلع اكتر ايه؟ مين بيطلع اكتر؟ الغريب اللي جاي من اخر الدنيا يصطاد ولا انت بتقدر تصطاد؟ الغريب اللي جاي بيصطاد، ربنا بيبعت له زياده. اتحرك انت لاخر بنت تاخد الزياده. رزق الكفايه مضمون. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اما رزق السيادة عايز حركة، عايز ايه؟ حركة. لذلك نريد من ابنائنا الشباب يتحركوا يشتغلوا، يشتغلوا بدل الهيصة والزيطة اللي ملهاش لازمة، يطلعوا يشتغلوا، ينتفع في نفسه وايه؟ ويعين بلده. بعدما ذكرنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الرد على من يكذبون بالقدر، سنذكر طرفا من الآثار التي وردت عن الصحابة الكرام وهم يتكلمون ويردون على من ينكر القدر. رواية في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن شداد قال: قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. وفي هذا كذلك أنهم كانوا يعتقدون الاعتقاد الصحيح كما أدبهم النبي عليه الصلاة والسلام وكما علمهم. وكذلك في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان يخطب بالجابية، والجابية مكان بالشام، كان يخطب بالجابية وكان عنده أمير من أمراء الروم، وكان هناك ترجمان بين الأمير الرومي وبين عمر رضي الله عنه وارضاه، فخطب عمر وقال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال أمير الروم: إن الله لا يضل أحدا، بلغته. فقال عمر: ما يقول؟ فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته، فلما بلغ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، قال الرجل نفس الكلمة. فسأل عمر قال: ما يقول؟ فأخبره، قال له: بقول إن ربنا ما يضلش حد. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك، بل الله خلق والله أضلك ثم يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ما قطعش أهو، لم يقطع عمر بالنار. قال عمر للرجل الذي كذبه قال: كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لا ضربت عنقك. العهد اللي هو ايه؟ العهد اللي هو ايه؟ العهد الذي بين المسلمين وبين ايه؟ وبين الدول المجاورة، العهد. طيب، وبعدين في الاسلام لا يقتل سفير، وده سفير جاي، السفير نفسه له عهد. قال: كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لا ضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته فكتب أهل الجنة وما كانوا عاملين، وأهل النار وما كانوا عاملين. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. هذا ما كان يقوله عمر رضوان الله تعالى عليه، وكذلك ورد عن عثمان وعلي وعن الصحابة أنهم تحدثوا بهذا الحديث، فكان الجميع يؤمن بقدر الله تعالى تأسيا بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.